الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بكم في درس جديد من دروس باب وقف حمزة وهشام على الهمز. تكلمنا في الدرس الماضي عن المذهب الرسمي أو مذهب الرسمي في وقف حمزة، وقلنا أن هناك ثلاثة أقسام يعني لهذا المذهب: الهمزة المرسومة على واو، والهمزة المرسومة على ياء أو صورتها ياء، والهمزة التي ليس لها صورة. تكلمنا في الدرس الماضي عن صورة الواو للهمزة بشيء من التفصيل، وقلنا أن حمزة زيادة على المذهب القياسي المعروف الذي شرحناه أيضا في الدروس السابقة، أنه ينظر إلى صورة الهمزة، هذه الهمزة المتطرفة، إذا كانت صورتها واو يبدل هذه الهمزة واوا. وطبقنا على ذلك هذا الإبدال مع ما يلزمه من قواعد تجويدية من حيث الروم والإشمال. موعدنا اليوم إن شاء الله مع تكملة هذا الموضوع، وهي ثانيا صورة الهمزة ياء. صورة الهمزة ياء كيف ذلك؟ قوله تعالى في سورة يونس: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لأن الهمزة مرسومة تحت الياء. في سورة النحل: وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وإيتاء، هذه همزة مكسورة صورتها ياء متطرفة. ومن آناء الليل في سورة طه، وفي سورة الشورى: أو من وراء حجاب، همزة متطرفة قبلها ألف صورتها ياء، غير الهمزة التي مثل السماء مثلا ليست صورتها ياء، مرسومة على السطر كما يقال. طيب، السماء وهذه الكلمات أيضا: تلقائي وآنائي ورائي وإيتائي. واختلف في سورة الروم في بلقاء ربهم ولقاء الآخر، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخر. بعض المصاحف مرسومة على السطر وبعض المصاحف مرسومة على الياء. هذه الكلمات كلها على ما درسناه سابقا، يلا كما تعودنا، على ما درسناه سابقا، همزة متطرفة قبلها ألف. يلا بقى الحكم، خمسة القياس. خمسة القياس، ما هي هذه الخمسة؟ إبدال ألف مع ثلاثة المات. الكلام ليس جديدا، شرحناه بالتفصيل في المرة السابقة. يبقى السماء، السماء، السماء، وأيضا من تلقاء، تلقاء، تلقاء. طيب الهمزة مكسورة، هذه ثلاثة، إبدال ألف مع قصر وفصل إشباع، هذه ثلاثة. ما دليلها؟ دليلها ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطول. دليل هذه الثلاثة قوله: ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطول، هذه ثلاثة. طيب الهمزة مكسورة، مكسورة كانت حقها لو وقفت على قارئ مثل حفص على السماء وتلقائي فيها روم، فيها روم. طب هل الروم هنا نستطيع أن نأتي به بدون تحقيق؟ نستطيع في حالة التسهيل بين بين، يبقى نستطيع أن نسهل الهمزة بين بين. هذا التسهيل يعطيني في الألف قبلها إما قصر وإما إشباع. عرفت منين قصر وإشباع؟ وإن همز وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عليه. طيب ما دليل هذا التسهيل براوم؟ وما قبله التحريك محركا طرفا أو ألف، وقبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهل. يعني الهمزة المتطرفة التي كانت متحركة وقبلها ألف يجوز فيها وجه بالتسهيل مع الروم، تسهيل مع الروم، والروم طبعا ما بيبقاش في غير في المكسور أو المضموم. يبقى ادي وجهين مع التسهيل، ادي خمسة القياس، خمسة القياس بأدلته. هذه مراجعة على ما سبق. طيب المذهب الجديد الذي نتكلم فيه الآن مذهب الرسم، ما هو الجديد؟ الكلمات الأربعة باتفاق والاثنين باختلاف إذا كانت مرسومة على صورة الهمزة ياء، أن أبدل الهمزة ياء خالصة، يعني من تلقائي. أو من ورائي ياء ساكنة. طيب الياء الساكنة دي هيبقى إيه الحكم بالنسبة للمد قبلها؟ لا مش مد لازم، هيبقى مد عارض للسكون. زي الرحيم بالظبط، زي الرحيمي، هنا تلقائي هقف عليها هتبقى مثل الرحيم بالظبط. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الرحيم، لما اقف عليها تصير الرحيم. فيها كم وجه؟ أربعة أوجه. كلمة الرحيم بالنسبة للحفص وباقي القراء مثلها تمام كلمة تلقائي وإيتائي وأناي وغرائي. إبدال ياء مع سكون مع ثلاثة المد، مع ثلاثة المد. الكلام مش جديد يا جماعة، الكلام أنا شرحته في الواو، نفس الكلام نفس الكلام. تلقائي تلقائي تلقائي. طيب الهمزة مكسورة يبقى كان حقها الروم. طيب الروم يجوز معه في المد ماذا؟ قصر فقط، قصر فقط. لا الياء المبدلة مش ساكنة، الياء المبدلة ياء مكسورة ثم سكناها للوقف. تلقائي تحولت إلى تلقائي ووقفنا عليها فصارت ياء ساكنة. واضح؟ لذلك بنقول إبدال ياء ساكنة مع سكون ومع روم. ليه مع روم؟ مكسورة. مع سكون اللي هو الأصل في الوقف السكون، مع روم لجواز الروم في المكسور. طيب سكون يبقى ثلاثة العارض، روم يبقى قصر فقط لأن الروم بعض الحركة لكنه مد طبيعي. يبقى الأربعة اللي في الرحيم، اللي في لفظ الرحيم عند الوقف عليها، هي الأربعة في كلمة تلقائي عند وقف هشام فيها على وجه الرسم بإبدالها. كلام مش جديد كما أكرر كثيرا، هذه الأوجه الكثيرة ليست من باب وقف حمزة أصلا، هي من باب أبواب التجويد البديهية. يبقى أربعة أوجه فقط من الرسم زائد خمسة القياس التي ذكرتها منذ قليل، يبقى كم وجه؟ تسعة أوجه، تسعة أوجه. طيب اللي كانت مرسومة على واو كانت 12، اللي كانت مرسومة على واو كانت 12 وجه، هذه تسعة. ما الفرق في هذه الثلاثة؟ الإشمام. الإشمام كان بيبقى في المضموم، هنا ليس إشمام في المكسور. واضح؟ طيب هذه التسعة أوجه أصلها، هذه التسعة أوجه أصلها ها كم وجه؟ ثلاث، ثلاث، إما إبدال ألف، إما تسهيل بين بين، إما إبدال ياء. الثلاث أوجه دول اللي هم موجودين في باب وقف حمزة، إما إبدال الألف، الدليل ويبدله مهما تطرف مثله مثله. طيب تسهيل بين بين، فالبعض بالروم سهل. إبدال ياء وقد رووا أنه، وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. شيخ لماذا نقول في الرسم نبدلها ياء مكسورة ويترتب عليها سكون محض وروم حتى لا نخلط بين القياس والرسم؟ ما الوجه الخلط بين القياس والرسم؟ هو فيه في القياس إبدال ياء عشان أخلط بين إبدال ياء هذه وإبدال ياء هذه هنا. القياس إبدال ألف، نعم أنا أعرف ماذا تقصدين الآن، سنأتي الآن، سنأتي، حاضر حاضر حاضر، ما الكلمات الأخرى لما نأتي إليها، حاضر حاضر. الإبدال المحض، الإبدال المحض يا جماعة تلقائي، بنبدلها تلقائي لما نقف عليها، نقف عليها تلقائي سكون أو روم، دي الأخت عايزة تقول وأنا قلت ذلك، نعم. طيب هذا بالنسبة للذي قبله ألف، حد عنده مشكلة في الأدلة ولا في الأوجه؟ ثلاث أوجه نتج عنها تسعة بسبب الايه؟ بسبب المدود وبسبب الايه؟ الراو، تمام؟ طيب ليس قبلها ألف، ليس قبلها ألف، عندنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين في ياء بعد الهمزة، بعد الهمزة مرسوم ياء، هذه من أجل وقف حمزة أنه يبدل الهمزة ياء. طيب نبأ إيه على القياس، يلا نراجع مع بعض، نبأ إيه ها القياس فيها كم وجه؟ نبأ إيه هقف عليها نبأ، نبأ طبعا الهمزة مكسورة سأقف عليها بسكون، سكون قبلها فتحة يبقى إبدال ألف، نبأ نبا. طيب ايه كمان؟ الهمزه المكسوره ديت كان حقها الروم، طيب هستطيع ان انطق الروم بدون تغيير؟ نعم، مع التسهيل بين بين، وما قبله التحريك محركا طرفا، فالبعض بالروم سهل. ناباي ناباي فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه يبقى نبأ. طيب تسهيل بروم قلنا، القياس وجهه. طيب الرسم، الرسم إبدال الهمزة ياء، إبدال الهمزة ياء. طيب هي كانت نبائي، سنبدي الهمزة تصير نبايي، نقف عليها تصير نبي بالسكون أو بالرم، بالسكون أو بالرم كأي حرف مكسور، كأي حرف مكسور. يبقى إبدال ياء مع سكون، إبدال ياء مع الروم نبي. وجه القياس إبدال ألف مد وتسهيل مع الروم، أوجه القياس، يبقى وجهين للرسم ووجهين للقياس فيما شرحناه سابقا. نركز بقى في الكلمة اللي جاية ديت، يبدي او، يبدي او، هذه همزة متطرفة صورتها ياء لكنها مضمومة، لكن رسمت على الياء للكسر قبلها. يبدي او، حد يكتبها كده، ثم الله ينشئ مثله. يبدئ وينشئ. طيب ما درسناه سابقا، يلا، إبدال ياء مد عشان الهمزة ساكنة، ينشي يبدي، ثم التسهيل بروم، ينشئ يبدئ، والأدلة خلاص كررناها كثير، فالبعض بالروم سهل فأبدل به ما قبله متسكنا، فأبدله قصدي عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريف. القياس إبدال ياء مد، ياء إيه؟ ياء مد، وياء المد ليس فيها لا روم ولا إشمام، ثم تسهيل مع الروم، مع الروم. طيب على المذهب الرسمي صورتها ياء متطرفة وصورتها ياء، يلا سنبدلها ياء، لكن ما الفرق بين ياء الأخت بقى اللي بتقول عليه، وده احنا قلناه وضحناه وهنوضحه تاني، ما الفرق بين هذه الياء وهذه الياء؟ ياء المد ساكنة أصلا، لكن هذه يبدي أو، نحذف نبدلها ياء على الرسم بقت يبدي يو، يبدي يو، ثم لما نقف نقول يبدي، ثم نقف مع سكون كأنها مثل القياس، لكن هذه ليست كتلك. الثانية ياء مد من الأول، هذه ياء مضمومة لما نقف عليها وقبلها كسر تصير كأنها ياء مد. وما الفرق أيضا؟ الفرق أننا نستطيع أن نقرأ فيها بروم وإشمام لأنها ياء مضموم منقلبة عن همزة مضموم، يبقى يبدي يو، يبدي يو، يبدي يو بالروم، أو يبدي ثم ضم الشفتي. إبدال ياء على الرسم مع سكون ويكون في النطق كأنها ياء مد كإبدال ياء القياس، ثم مع روم، روم طبعا إيه؟ جزء من الضم، جزء من الضم، ثم إشمام ضم الشفتين. ثلاثة أوجه رسما ووجهين قياسا، خمسة، خمسة مكتوبة نظرية، عند التطبيق نجدها أربعة. لماذا أربعة؟ لأن إبدال ياء على القياس كأنه إبدال ياء مع سكون على الرسم. تمام، يبقى كده إيه؟ خمسة أوجه أربعة. تاني، يبدي، يبدي إبدال ياء، أو يبدي، يبدي تسهيل مع رو، ده أوجه إيه؟ أوجه القياس. طب أوجه الرسم إبدال ياء مع سكون وإشمام ورو. ليه سكون وإشمام ورو؟ لأنها ياء مضمومة، مضمومة كأي حرف مضموم عند الوقف عليه، عند الوقف عليه الحرف المضموم يكون فيه سكون وأشمام وروم، فعند سكون الياء تطير يبدي في النطق هو هو ما ذكرته منذ لحظة. طيب مع روم يبدي يو. طبعا أنا هنا إيه بوضح إن هو إيه الروم جزء من الضم، يبدي يو، ثم الإشمام طبعا معروف. واضح؟ لما كنا بنقول في تفتأ إبدال واو تمام قبلها فتح تفتأ مفيش مشكلة، إنما زي لؤلؤ إبدال واو ساكنة قبلها ضم فبتقول إيه؟ لو لو. تمام؟ عرفتم الفرق؟ لأن قبلها ضم. تفتأ تبدل ألف على القياس، ساكنة قبلها ألف تفتأ، أو تسهيل براوم تفتو، أو إبدال بالواو على الرسم تفتو، وده معاه سكون أو إشمام أو روم كأي حرف مضموم. تفتاء أبدلتها تفتو ثم سكنت. لعلي استطعت أن أبين هذا الموضوع. الجزء الثالث من مذهب الرسم، وجزاكم خير. الجزء الثالث من الرسم وهو الهمزة التي ليس لها صورة، والمقصود بالهمزة التي ليس لها صورة هي الهمزة التي ليس لها صورة وبعدها واو مد أو ياء مد، ده الضابط بتاعها. همزة متوسطة، همزة متوسطة بعدها يبقى اللي فات كنا بنتكلم عن همزات متطرفة، صورة الهمزة واو متطرفة، صورة الهمزة ياء متطرفة. هنا الهمزة المتوسطة التي ليس لها صورة بعدها واو مد أو ياء مد، مثل ماذا؟ متكئون. متكئون، ها، خاطئون، مالئون، تطؤوها، يطؤون، مستهزئون، طيب، بعدها ياء بعدها ياء أمثلة يلا. متكئين، خاطئين، إلى غير ذلك من الأمثلة. طيب كيف لا مش مرسوم على ربرة يا أختي، مش على، بص في المصحف كده هتلاقيها، مش هعرف أكتبها، هتلاقيها الهمزة مرسومة يا إما على السطر يا إما في وسط الكلمة فوق، ها فوق في وسط الكلمة، ليس لها صورة، ليس لها نبرة، ليس لها ياء، مثل كلمة رؤوس. يدرؤون مثلهم، نعم يدرؤون، أي همزة ليس لها صورة الموؤودة، نعم. اللي مش متأكد يفتح المصحف ينظر إليها. ما هو على السطر دي يعني ليس لها صورة، هو السطر ده صورة؟ ما أنا أقصد إن هو يا إما على السطر يا إما ليست على السطر فوق بعض الحرف بين حرفين وليس لها حرف مرسومة، يعني ليس ألف ولا ياء ولا واو يا جماعة، يعني ليس لها صورة ألف ولا ياء، ولا ياء اللي هي النبرة ولا واو. طيب ما الحكم هنا؟ هنا قال الناظم والحذف رسمه، والحذف رسمه يعني هذه الكلمة تحذف، هذه الكلمة تحذف، والمتطرفة بتحذف لكنها تحذف على مذاهب القياس ليس فيها إشكال، يعني ليس فيها جديد، يعني السماء مثلا ليس لها صورة وتبدأ الألف، ما هي بتحذف لما نقول السماء أكنها تحذف، دفء يعني ليس لها، يعني ليس لها صورة لكنها تنقل فتحذف، والنقل هو الحذف، لكن أنا أتكلم على المذهب الجديد الوجه الجديد يعني. مذهب الرسم، فاهمين معايا؟ مدركين انا اقصد ايه؟ طيب يا جماعه انا شايف ان في ناس مش مقتنعه ان الهمزه ليس لها صوره. في حد كاتب متكئين على نبره، لا يعني متكئين لا ليس نبره، يعني انا فتحت المصحف لاتاكد. كاف ياء المد ووسطهما همزة. تمام؟ والحذف رسمه. وقال ومستهزئون، الحذف كيف سنقرأها حالا هبين طبعا، ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأخمر. تعال نشرح بقى الكلام ده بالمثال يتضح المقصود. تعال ناخد الواو والياء وجميع يعني ايه جميع الأحوال أو الحالات اللي ممكن تقابلني في القرآن ونقيس عليها. يعني كلمة متكئين زي خاطئين، مستهزئون زي مالئون، يعني نفس التشكيل اللي هينطبق على دي سينطبق على دي. طيب كلمة مستهزئون يلا، اللي هي همزة قبلها كسر بعدها واو مد ليس لها صورة، مستهزئون، ويبقى مثلها خاطئون، متكئون، مالئون إلى غير ذلك. طيب زي ما اتفقنا بقى، يلا الراجع اللي فات، الكلمة زي مستهزئون دي قياسا ما الأوجه فيها؟ وإيه كمان؟ السؤال واضح، كلمة مستهزئون كيف يقرأ حمزة هذه الهمزة عند الوقف عليها من مذهب القياس؟ محدش يقول الحذف، الحذف ده مذهب رسمي أنا لسه واخده دلوقتي، لسه ما جبتلوش، أنا بتكلم على مذهب القياس، بنراجع على اللي فات. ها يلا وجهين يا جماعة، وجهين، هي همزة مضمومة قبلها مكسور، مضمومة وقبلها مكسور، والمضمومة قبلها مكسور هي همزة متحركة وقبلها متحرك، تسع أنواع أخذت نوعين فيها إبدال وتسهيل بينهم، من ضمنهم الهمزة المضمومة اللي قبلها مكسور. طب إيه دليل الوجهين؟ قال ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة، بيقول إبدال في المفتوحة قبلها مضموم والمفتوحة قبلها مكسور. قال وفي غير هذا بين بين، وفي غير هذا بين، بسموه مذهب سيبويه بين بين. غير هذا يعني إيه؟ يعني غير المفتوحة قبلها مكسور وغير المفتوحة قبلها مضموم، تسهيل بين بين. طيب دي إيه؟ دي مضمومة مش مفتوحة، يبقى فيها بين بين، هذا دليله. وفي غير هذا بين بين. طيب يبقى مستهزئون، مستهزئون بتسهيل بين. فماليون، متكيون، خاطيون. طيب أو إبدالها ياء، مستهزيون ياء مضمومة، متكيون، فماليون. ما دليله؟ والأخفش بعد الكسر ذا الضم، أهو أهو بعد الكسر ضم، الهمزة المضمومة اللي قبلها كسر أبدل بياء، أبدل بياء، سموه مذهب الأخفش. يبقى فيها وجهين، ماشي، تسهيل بين بين بدليله ها في غير هذا بين بين، هذا اللي هو ايه؟ اللي هو نوعين مش مذكور من ضمنهم هذا النوع، مش مذكور من ضمنهم الهمزه المضمومه اللي قبلها مكسور. طيب والابدال ياء بعد الكسر اللي هي الزاي المكسوره في مستهزئون، او اللام المكسوره في مالئون، ها، وكل هذه الامثله ابدل بياء. أبدل بياء. طيب هذه وجهين من القياس بأدلتها. طيب ما الوجه الجديد؟ مذهب الحذف. طيب عايزين نحذف بقى كلمة مستهزئون، هنحذف الهمزة خالص، نحذف الهمزة خالص. أنا عندي الهمزة مضمومة قبلها مكسور، ولما أحذف الهمزة سيصير الحرف بعد الكسر واو مد، واو مد، ها تلقائي يا جماعة هعمل إيه؟ سنضم إزاي؟ مستهزون، عشان كده يقول ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملا. هذا يعني ازاي سنبقي على الكسر وبعدها واو مد؟ من قال هذا وجه خامر ضعيف لا نستطيع ان نقرا به. يعني يريد ان يقول اذا كان قبل الواو هذه الواو كسر سنقلبها الى ضم لتناسب، لتناسب الواو، كلام مش محتاج شرح. تمام؟ ونقيس بقى ذلك، ثلاثة أوجه، اثنان من القياس وواحد من الرسم، هو الحذف مع مراعاة عند الحذف ضبط الحركات، ضبط الحركات لتناسب بعضها. واو المد لا يناسبها إلا لا يناسبها إلا أن يكون قبلها فتح فتصير لين، أو أنها تكون قبلها ضم فتصير مد. تمام؟ طيب وأرضا لم تطؤوها، وأرضا لم تطؤوها في سورة الأحزاب، هنا سيختلف الكلام قليلا. هنا بقى مش زي الأمثلة اللي مستهزئون، لا ده هنا قبل الهمزة فتح، قبل الهمز فتح. طيب تطأوها على القياس الأول، يلا نراجع مع بعض. تطأوها ها على القياس على طول، بين بين قولا واحدا، مفتوحة وقبلها مفتوح. تسهيل بين تطأوها، تطأو طيب الدليل فين؟ تسهيل دوت وفي غير هذا وفي غير هذا بين بين. من ضمن الخمس أنواع اللي اتكلمنا عنهم اللي فيها التسهيل قولا واحدا. طيب تعالوا على الرسم بقى. على الرسم الهمزة ليس لها صورة، بعدها واو مد، مرسومة بين الطاء وواو المد على الهواء كده. طيب سنحذف الهمزة، سنحذف الهمزة، سنحذف الهمزة. هل مضطرين ان احنا نحول الفتحة الى ضم؟ لا مش مضطرين. ليه؟ لان عادي الواو الساكنة ممكن يجي قبلها فتح فتصير واو ليه، يبقى تطوها. تطوها يبقى تطوها تطوها، وجهين، واحد من الرسم وواحد من القياس. طيب زيها ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم. نفس الكلام تطؤوهم تطؤهم. واضح يا جماعة؟ واضح يا إخوة يا أخوات؟ يدرون يدرون يدرؤون، يبقى يدرؤون أو ستبقى الراء زي ما هي. واو لين، نعم تطوها، واو لينة، واو لين. يدرؤون، ما يدرؤون زيها يا أختي. يدرون واو لين، ما هي يدرؤون زي تطؤون. يدرون رو، نعم مثلها والله. طيب عندي كلمة جميلة جدا، كلمة الموؤودة. الموؤودة، ها على مذهب القياس مين شاطر يقول؟ هل مذهب الرسم التي صورتها ياء أو واو وليس لها صورة على كل الكلمات أو لها مواضع مخصوصة؟ قلت في الواو والياء الهمزات المتطرفة وذكرناها بمواضعها، وفي الهمزة التي ليس لها صورة الهمزة المتوسطة. واضح؟ أي همزة متطرفة صورتها ياء أو صورتها واو تبدل الواو، في قبلها ألف نراعي المدود بس، ما فيش قبلها ألف، خلاص ما فيش مدود، ونشوف الراوم والإشمام. نرجع لكلمة الموؤودة. محدش جاوب ليه؟ النقل، ها مين كمان؟ مين هيقول تاني؟ تحت أي قسم كلمة المؤونة؟ تحت أي قسم؟ من أقسام القياس الهمزات. تحت أي قسم يا جماعة؟ متحركة قبلها ساكن. ها؟ لا مش متحركة قبلها ساكن. من ضمن اسم تحت متحركة قبلها ساكن اللي هي الهمزة التي قبلها واو مد واو لين، واو ساكنة قبلها واو ساكن، مش أي ساكن. أنا قسمت ساكن أنواع، ساكن صحيح وألف مد ويا وواو مد أو لين. المتحركة قبلها ساكن دي ثلاث أنواع، ساكن صحيح ثم ألف مد ثم ياء أو واو مد أو لين. فهنا الهمزة قبلها واو لين زائدة ولا أصلية؟ أصلية وأداء. وأداء. يبقى فيها وجهان، النقل والإدغام. وما واو نقلي تسكن قبله فعن بعض بالإدغام، وقلت أن فيها وجه الإيه؟ وجه النقل، على أساس أن هي الواو الأصلية فيها وجهين، النقل أو الإدغام. طيب نقل مودة، المودة. طيب إدغام المودة. طيب على وجه الرسم بقى الحذف، حذفنا في القياس، حذفنا في القياس. النقل يعني حذف. ما معنى النقل؟ نقل يعني حذف. ستصير المودة برضو. واضح؟ واضح يا إخواني وأخواتي الكرام. انتهينا من مذهب الرسم على أنواعه الثلاثة. أي همز متطرف صورته واو يبدل واو، أي همز متطرف صورته ياء يبدل ياء، أي همز متوسط بعده واو أو ياء مد يحذف. هذا ملخص الرسم مع ضبط ما يناسبه من أحكام، ضبط الحركات، ضبط المدود، ضبط الرمى والإشمام. كل هذه الأمور سهلة، يعني بعد ذكر هذه الأوجه الضبط المناسب له ليس جديدا علينا كطلاب قراءات فيما في هذه المرحلة. تبقى في باب وقف حمزة وهشام نقطتين، وأنا أميل إلى أني أنتهي منهما الآن لأجعل الدرس المقبل إن شاء الله مراجعة على ما سبق جميعا، مراجعة على ما سبق في هذا الباب يعني جميعا، يعني حتى لا أطيل أكثر من ذلك. حتى لو أصل أكثر من ذلك، أنا سأنتهي من باب وقف حمزة اليوم إن شاء الله لو تأذنون لي. هو يعني أنا لن أتكلم كلاما جديدا، يعني النقطتين النقطتين التي سأتكلم فيهما الآن بعض التوضيحات فقط، يعني نقطتين. النقطة الأولى أن الباب اسمه باب وقف حمزة وهجام. طبعا على مدار 6 دروس احنا بنتكلم عن حمزة. طيب ما هو مذهب هشام؟ قال الناظم رحمه الله: ومثله يقول هشام ما تطرف. كل القواعد التي ذكرناها فهشام مثل حمزة تماما بتمام، لكن في الهمز المتطرف فقط، الهمز اللي في آخر الكلمة بس فقط همز المتطرف فقط. طيب المتوسطة يحققها لا يغيرها، هو يغير المتطرف فقط. يعني كلمة زي كلمة لؤلؤة يقول لؤلؤة. لماذا؟ الأولى متوسطة يقرأ بالتحقيق، الثانية يبدلها كحمزة. كيف يبدلها حمزة؟ معروف، خلاص انتهينا. قياسا ورسما. يبقى ما تلخبطش ما بين حمزة وهشام. هو هشام هو حمزة، لكن في الهمز المتطرفة فقط. كلمة السماء، السمائي، السماء، شركاء، تلقائي، يبدئ، أي همزة متطرفة. طيب إذا اجتمع همز متوسط وهمز متطرف يحقق الهمز المتوسط ويغير في المتطرف فقط. واضح؟ هذه النقطة الأولى بكل بساطة. النقطة الثانية ليس فيها جديد، لكن يعتبر توضيح، يعني كلمة زي كلمة ننتبه إلى هذا الموضوع فبه نختم الباب. يعني كلمة زي كلمة مثلا: أأنتم عند الوقف عليها، هل سنعتبر الهمزة الثانية؟ الهمزة الأولى طبعا مبتدأ بها همزة استفهام. هل سنعتبر الهمزة الثانية همزة مبتدأ بها ولا همزة متوسطة؟ همزة مبتدأ بها ولا همزة متوسطة؟ همزة متوسطة لأنها الحرف الثاني صح، فتبقى متوسطة. طب ما هو أنا ممكن أقول أنتم هنا حرف مبتدأ به، يعني هنا بنسميه حاجة اسمها متوسط، لكن متوسط بزائد، متوسط بحرف زائد، همزة الاستفهام حرف زائد. يعني ممكن أقول أنتم، ممكن أحذف همزة الاستفهام ديت وتبقى الكلمة لها معنى، أستطيع أن أقرأها نعم أنتم. طبعا لو تعاملت معها على أنها همزة مبتدأ بيها، وأن الهمز اللي في الأول دوت ليس له تأثير في مسألة أنه حرف مبتدأ به، فسأقف بتحقيق أنتم. طيب لو اعتبرت أنها متوسطة لأنها تاني حرف في الكلمة، سأضطر إلى تطبيق القواعد، همزة مفتوحة وقبلها مفتوح، يبقى أنتم. يبقى عند الوقف على كلمة أنتم فيها التحقيق وفيها التسهيل للاختلاف في وجهات النظر في كون هذه الهمزة مبتدأ بها نظرا لأصلها أم أنها متوسطة نظرا لدخول حرف عليها. ده ملخص الموضوع، أن المتوسط بزائد فيه وجهان: الوجه الأول التغيير على القواعد السابقة، أو التحقيق كأن هذا الزائد ليس له تأثير. هذه القاعدة على العموم. واضح القاعدة الأول عشان هبتدي بقى أوضح وأذكر أمثلة أكثر. لكن ننتبه إلى أمر مهم جدا جدا، ألا وهو أنني لا أقصد، أو العلماء لا يقصدون بكلمة زائد هنا، أو الإمام الشاطبي كلمة زائد هنا لما الإمام الشاطبي سماها زوائد، لا يقصد حرف ليس من أصل بنية الكلم، لكن يقصد الزائد هو الذي يمكن حذفه اختبارا، يعني كده أحذفها كده في ذهني فتصير الكلمة ممكنة النطق. بمعنى أأنتم لما حذفت الألف صارت أنتم، يبقى دي متوسط بزائد. طيب لما أقول هؤلاء، هؤلاء أستطيع أن أقول أولاء، أولاء، فهذه أداة تنبيه ها زائدة. طيب ها أم اقرأوا، ها أم، لا دي مش ها التنبيه، دي مش اسمها أم، ها أم كلمة اسم فعل على بعضه كده اسمها ها أم، يبقى ده التغيير فقط، تسهيل بين مع مد وخص، لكن ها أنتم ها لوحدها وأنتم لوحدها، لذلك ها أنتم مد منفصل كلمة وكلمة، ها أم مد متصل كما تعرفون طبعا، متصل كلمة واحدة ليست كلمتي. طيب لما أقول يؤمنون، يلا نضرب الأمثلة وننظر هل هو متوسط بزائد أم لا. يؤمنون، يؤمنون هذه هي المضارعة زائدة، زائدة عن بنية الكلمة، لكن لا أستطيع أن أحذفها، أن أحذفها يعني عند حذف الياء الآن هتبقى مين يعرف يقراها بقى، مين يساعدني، أنا مش عارف. يبقى يؤمنون إبدال قولا واحدا، مع أن الياء زائدة عن بنية الكلمة، ليست هذه هي الزيادة المقصودة، ليست هذه هي الزيادة المقصودة، المقصود الزيادة إيه؟ الزيادة هي التي يمكن الاستغناء عنها فلا تؤثر في كلمة. الإمام الشاطبي يقول وفي وما فيه يلفى واسطا بزوائد، البيت رقم 248، وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعمل كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأمل. ما هي الحروف الزائدة؟ الإمام الشاطبي قال كما مثل ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأمل، في أحرف أخرى، في أحرف أخرى، يبقى الضابط عندي إن أنا أعرف أصل بنية الكلمة والحروف الزائدة على بنيتها، وضابط آخر إن أنا أستطيع أن أحذف. تعال ناخذ أمثلة أيضا كمان، أمثلة مثلا لما نقول سأصرف، سأصرف الهمزة اللي في سأصرف متوسطة بزائد أم لا؟ متوسطة بزائد، عند حذف السين ستصير أصرف، يبقى سأصرف كيف يقف علي حمزة؟ بالتحقيق سأصرف، أو بتسهيل بين مفتوح قبلها مفتوح، سأصرف. طيب كأنهم، أنهم يبقى كأنهم أو كأنهم، فلأنفسكم، شوف ده ده متوسط بزائد بحرفين، فلأنفسكم، لما أشيل الفاء واللام تصير أنفسكم، طيب فلأنفسكم، كيف يقف حمزة؟ بتحقيق فلأنفسكم، أو مفتوحة قبلها مكسور تفضل ياء، فلينفسكم. طيب فمثلا لا بإمام متوسط بزائد حرفين اللام والباء، لما احذفهم كده اجربها إيمان عادي. حرف النداء يا آدم يا أيها، أيها آدم متوسطة بزائد، أستطيع أن أقول يا أيها أو تسهيل بين مع مد وقصر، يا أيها يا أيها. بأعدائكم، تمام. طيب كلام جميل أختي لسه، إذا لابد أن تكون الهمزة متحركة كي أستطيع البدء بها. كلام جميل خالص. لما نقول بقى إيه؟ وأمر أهلك، وأمر أهلك، أعزف الواو، مش هستطيع، لن أستطيع. يبقى هنا وأمر بالإبدال، متوسطة متوسطة، الواو هذه واو عطف، واو ليست من الأمر همزة ميم راء، لكن ليست هنا تبع الحكم الذي نتكلم عنه. فأتوا ها، فاتوا إبدال فقط، واضح اللي أنا عايز أقوله يا جماعة؟ طيب النقطة الأخيرة بقى في الباب كله وفي هذا الموضوع، إلى الهدى أتينا، إلى الهدى أتينا، الهمزة ديت حكمها وإن كان ما قبلها لا ينطق، وإن كان ما قبلها في كلمة أخرى إلا أنها تبدل، إلى الهداتنا تبدل ألف، لأن لو حذفت همز الوصل وما حذفت ما قبله مش عارف أبتدي. إلى الهداتنا، ثم أتوا تصير ثم ماتوا، هذا بخلاف، هذا الكلام على الوقف، هذا بخلاف الابتداء، الابتداء بإئتنا لجميع القراء ومن ضمنهم حمزة إئتنا، ثم أتوا إئتوا، تمام. يبقى وقف حمزة على كلمة ائتوا غير الابتداء بكلمة ائتوا لجميع القراء حكمهم واحد. طيب لو بدأت بها ووقفت عليها تأخذ حكم البدء، لأن كده كده الهمزة اتغيرت، ما بقتش إيه، ما بقاش في همزة عشان أغيرها أصلا، أنا في الابتداء أبدلتها فصار لا إشكال، فصار لا إشكال. نعم عند البدء وأمر بحفص ملها، وأمر، لما أفهم السؤال، لا أنا بقول لو يعني لو حذفنا الواو، لو حذفنا الواو هل نستطيع أن تكون الكلمة مستقلة بذاتها؟ لن نستطيع الفصل، لكن الاصطلاح الصرفي، هذه الواو زائدة أم أصلية؟ هذه الواو زائدة في اصطلاح الصرف، لكن في اصطلاح هذا الباب ليست زائده. ليه ليست زائده؟ لا يمكن الاستغناء عنها. لا يمكن الاستغناء عنها بدون تغيير في الكلمه يعني. يعني وامر لما احذف الواو هقول ايه؟ امر ممكن. كيف نعرف؟ احذفي الواو يا اختي وجربي. والغالب ان الهمزه تكون ساكنه، ساكنه لا يمكن الابتداء بساكن. الى الهداتنا، لماذا ابدلنا الهمزه في الى الهداتنا الفا؟ لان قبلها دال مفتوحه. دال مفتوحه الهدى، لان الالف بتاع الهدى محذوف والف الوصل محذوف، دال مفتوحه بعدها همزه. دال مفتوحة بعدها همزة تبدل ألفا من جنس حركة ما قبلها. يبقى مهم جدا نعرف أن المتوسط بزائد فيه وجهان، وأن نعرف ما معنى كلمة متوسط. متوسط بزائد. يا صالح ائتنا، نعم تبدل واو كذلك. يا صالحوتنا، ليه؟ لأنها حاء مضمون. طيب الذي ائتمن، الذي ائتمن عادة أفعل ائتمن، فليؤدي الذي ائتمن ستبدل ياء. لماذا؟ الذال مكسور. الذي ائتمن، ناخد بالنا من الهمزات الساكنة في بداية الكلمة، إن هو وإن كانت الحروف قبلها زائدة صرفا يعني زائدة في الميزان، لكنها ليست زائدة فيما يخص هذا الباب. قلنا وأمر، فأتوا، ثم أتوا، زي يؤمنون قلنا، تؤمنون، يأكل، تأكل، إلى غير ذلك. فآتي، لا فآتي متوسطة بزائد. ليه؟ لأن أقول ممكن أقول آتي، لما أقف على فآتي يبقى فيها التسهيل بين أو التحقيق. ولامات التعريف اللي بقيت، لامات التعريف كنا تكلمنا عنها في الباب السابق بتفاصيلها بقى، الوقف على التعريف وما فيه لحمزة خلف وخليت. أنا الآن انتهيت من جميع الباب. الهمزة الساكنة في أول الكلمة إذا كانت قبلها حروف زائدة نعتبر هذه الحروف إيه؟ نعتبر هذه الحروف ليست زائدة في باب وقف حمزة وهشام. طيب وليست ساكنة فقط، يعني كلمة مؤجلة. طب تعال تعال، كلمة مؤجلة، مؤجلة الهمزة مفتوحة وقبلها ميم زائد، أصل الكلمة إيه؟ أجلة، ألف جيم دال، مؤجلة. لما نقف عليها نقف بإبدال ولا متوسط بزائد ولا ليس متوسط بزائد؟ ليست متوسطة بزائد مع أن الميم زائد. ليه؟ لأن أنا هغير في الكلمة، لو حذفت الميم هذه ستصير أجلة. أجلة يبقى الكلمة من اسم حولتها لإيه؟ لفعل، ستتغير. ليست زائدة، ليست زائدة في اصطلاح الباب، لكنها زائدة في اصطلاح الصرف. يبقى نقف عليها مفتوحة قبلها مضموم، موجلة. واضح؟ طبعا أنا شرحت هذا الباب، شرحت هذا الباب طبعا ليس بالترتيب، ليس بالترتيب، يعني شرحت في الأول ثم رجعت إلى الآخر ثم الوسط ثم شطر بيتي ثم شطر بيت، كنت مضطرا إلى هذا. لكن حينما نقرأ الآن الباب بترتيبه سنفهم الموضوع كله، الصورة أمامنا كاملة، الصورة أمامنا كاملة. ملخص الباب يا جماعة، إن أنا عندي مذهب القياس قواعد: همزة ساكنة قبلها متحرك، همزة متحركة قبلها ساكن، همزة متحركة قبلها متحرك، بس مذهب القياس في الثلاثة دول. رامي وإشمام بقى مد وقصر، ده خارج الباب أصلا، ده من أبواب تجويد أخرى. هشوف في نقل، في إدغام، في تسهيل بين بين، في إبدال على إيه اللي ذكرناه. ثم مذهب الرسم: إبدال واو أو إبدال ياء أو حذف، ثم ما يناسبه من ضبط الحركات وضبط للمدود وما يجوز من روم وإشمام. هذا هو البيت. هذا هو الباب، مع مراعاة بعض الايه، بعض الامور. كل هذه الامور مندرجه تحت هذه القواعد. الارض هل وجهان للتواصل بزائد كما كان في الباب السابق؟ ايوه الارض، ما احنا قلنا ايه، وعنده روى وفي الوقف خلف، في الوقف خلف، خلف هذا ذكرناه في الباب السابق يا جماعة أنه يجوز فيه السكت أو النقل، أما التحقيق فيمتنع لخلاد، اللي هو ليه تحقيق أصلا في آل التعريف أصلا، خلاد لا يجوز له أن يقف. ممكن يعني افترق هنا الرواة، ممكن السكت لخلف والسكت معناه تحقيق، السكت ليس تغييرا، السكت هو أيوة وقفا، ما نتكلم وقفا. علامات التعريف يا جماعة، علامات التعريف عند الوقف على لام التعريف، قلنا أن حمزة له النقل بخلف عنه، هو نفس الكلام، النقل بخلف عنه، لكن من التحريرات ومن أهل الأداء يقول أن التحقيق لخلاد لا يجوز. طب في تحقيق لخلف، في تحقيق هنا لخلف وهو سكت، تحقيق لخلف وهو سكت، السكت معناه تحقيق، اسمه تحقيق بسكت، لأن السكت ليس تغيير في الهمزة، بعد السكت بننطق الهمزة، نقول ال آ آ، همزة مفتوحة ليس فيها تغيير. فعندما نقف لخلف على كلمة الأرض ففيها وجهة السكت وهو تحقيق ثم النقل، تمام. طب خلاد له النقل، ومن المفترض أن يكون له تحقيق بدون سكت، لكن هذا وجه ممتنع بس، والكلام انا مش عايز افصل فيه هنا لان انا فصلت فيه بالتفصيل قوي، الدرس ده خدت فيه اكتر من درسين ثلاثه في باب نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها بكل تفصيلاتي. تمام، لو عرض لنا سؤال اين نرسله؟ مع الاداره ان شاء الله، والاداره توصل لي باذن الله، ده أمر أو في الدرس المقبل، الدرس المقبل إن شاء الله عندنا مراجعة على الباب وبعض الكلمات التي قد يظن أنها صعبة سنفصل فيها. أنا الآن أريد أن أقرأ باب وقف حمزة وهشام على الهمزة، أريد أن أقرأ الباب لأن أنا شرحته مقطعا. هيا نبدأ نذكره على بعضه. يقول رحمه الله: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلة. القسم الأول: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. إبدال الهمزة الساكنة التي قبلها متحرك سواء كان متطرفة أو متوسطة حرف مد من جنس حركة ما قبله. القسم الثاني: وحرك القسم الثاني اللي هو المتحرك وقبلها ساكن. طيب هذا الساكن ثلاثة أنواع قلنا، إما حرف ساكن صحيح أو ألف مد أو واو وياء لين أو مد. طيب الأول الساكن الصحيح، قال وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل نقل. طيب الألف مد متوسط أو متطرف؟ يلا سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخل متوسط. طيب المتطرفة تسهيل بين بين، ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطول المتطرف. طيب الواو والياء، ويدغم فيه الواو والياء مبدلة إذا زيدتا من قبل حتى يفصل. أنسمهم زائدة وأصلية. طيب الزائدة إدغام، طب الأصلية جاي حكمها تحت بس، ثم انتقل إلى المتحركة وقبلها متحرك، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة. نوعين إبدال ياء وواو، المفتوحة قبلها مكسور تبدل ياء، المفتوحة قبلها مضموم تبدل واو. وفي غير هذا بين بين السبع أنواع الباقية تسهيل بين بين. ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلة للسائلين الكلام، ورئيا على إظهاره وادغامه، وبعض بكسر الهاء ياء تحولا كقولك أنبئهم ونبئهم. شرحنا هذه الكلمات رئيا رؤيا رؤياك رؤيايا، إما بإبدال مع الإظهار أو مع الإدغام. أنبئهم يبقى أنبيهم أو أنبيهم. ثم وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا مذهب الرسم، ففي اليا يلي والواوي والحذف رسمه، أدي الإيه مذهب الإيه الرسم. ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه. الوجه الثاني في بعض الإيه أنواع الهمزة المتحركة وقبلها متحرك، وهو المضموم وقبلها مكسور أو المكسور وقبلها مضموم، تبدل هذه واو وهذه ياء. ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضل، ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخمل، لسه شرحه في الدرس بتاع النهاردة. ثم المتوسط بزائد، وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعمل. إيه الوجهان؟ التغيير أو التحقيق أو عدم التغيير، زي إيه؟ كما ها ويا واللام والباء ونحوها ونحوها، سين كاف مالهاش ولماذا تعريف لمن قد تأمل. لو تأملت لام التعريف في الباب الساقط ستجد فيه أنه قد يقف حمز عليه بتحقيق أو بنقل. خلص الباب. وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف بد، واعرف الباب محفل. خلي بالك من موضوع الإشمام والرم، اعرف الباب. طيب تكلمت يا إمام على الهمزة التي قبلها واو أو ياء أصلي زائدة، طب الأصلية؟ قال وما واو أصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام، عن بعض بالإدغام، والباقون على أصل الباب اللي هو النقل، هو متحرك وقبله ساكن بالنقل. ناخد بالنا من مسألة التسهيل بروم، وما قبله التحريك أو ألف محرك طرفا فالبعض بالروم سهلا. كل درس بذكر هذا البيت. ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغلا، بيتكلم على الفتح ليس فيه لا روم ولا إشمام. ومن أنكر الروم والإشمام ولم يأخذ به برضه فقد منع ما يقرأ به. ثم قال وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء ثناؤه كلما اسود أليلا. هذا ما يقرأ به، وإن كانت الهمزة فيها أكثر من ذلك عند النحاة، من أراد أن يتعرف عليها في علم النحو والصرف فليرجع إلى كتبهم، ففيها الإضاءة وفيها كشف الجهل وإضاءة النور. انتهى الباب بفضل الله وبرحمته. الباب سهل أم صعب؟ الباب سهل جدا إذا كان ضبط الأمور التي ليست من باب حمزة جاهزة، ليس عندما تكون جاهزة. هنا أقول إبدال، طيب إبدال، طيب بعد الإبدال بقى في إيه؟ في مد وقصر وفي إشمام وراهم، ها في تسهيل، التسهيل ده قبليه مد يتطلب أحكاما وهكذا. أسأل الله تعالى أن ييسر لي ولكم. المرة القادمة إن شاء الله، الأسبوع القادم عندنا بعض الكلمات وبعض التطبيقات ومراجعة على هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه مسألة. المسألة الأخرى أعتذر عن حلقة الفرش في الدورة القديمة الآن، فإني قد أرهقت وقد بدأ صوتي في الذهاب، وأنا أصلا مريض بصوتي يعني، فاعذروني عن هذه الحلقة. إن شاء الله نكمل سورة الرعد في الأسبوع القادم إن شاء الله، أو نبدأ فيها الأسبوع القادم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، وجزانا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.